أيها المسلمون، أنتم الأعلون على كل الأمم، عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله تعالى، وغيركم يسجد لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه، وشريعتكم أعلى فأنتم تسيرون على شريعة الله تبارك وتعالى، وغيركم يسير على شرائع من صنع خلق الله، ودوركم أعلى فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها، الهداة لهذه البشرية كلها، وغيركم شارد عن المنهج ضال عن الطريق، ومكانكم في الأرض أعلى، فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله تعالى بها، وغيركم إلى الفناء والنسيان صائرون، فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون، وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلماذا الوهن والضعف وتقديم التنازلات والظهور أمام العالم بمظهر المنهزم المتخاذل؟ ما بال هذه الأمة قد نكست أعلامها وهزل جسمها وأفلت الزمام من يدها؟ هل انقطعت الصلة بينها وبين سلفها وماضيها المشرق، أم أنها هجرت أسباب العزة وعوامل النصر؟ أجل، حينما انحرفت الأمة عن طريق ربها، حينما انحرفت الأمة عن طريق ربها وتحكيم شرعه في حياتها، أصبحت أذل وأضعف أمة. لقد ظهرت النعرات الطائفية والعصبيات القبلية والنزعات العرقية، واعتزوا بغير الله، وافتخروا بالولاء للشرق والغرب، وهجروا كتاب الله المنقذ وسنة النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، فضرب الله عليهم الذل والهوان، فكانوا أنصار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا الذي نعيشه. يوم أن كانت الأمة تفخر بدينها وتعتز بإيمانها وتربط نفسها بقوة الله التي لا تغلب، ويوم أن كانت الأمة ترفع راية الإسلام وتحكم القرآن وتعلي راية الجهاد، يومها كان للمسلمين مواقف في العزة، كانت نبراسا لمن ينشد العزة والقوة. إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو كبرياء إيمانه، وكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان. إنها أنفة المؤمن أن يصغر لسلطان أو يوضع في مكان أو يكون ذنبا لإنسان، إنها كبرياء فيها الترفع على مغريات الأرض ومزاعم الناس وأباطر الحياة، وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم واحترام الحق الذي يجمعه بهم، فيها إتيان البيوت من أبوابها وطلب العظمة من أصدق سبلها. العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهد ثمارها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم، وإليها يشير الفاروق عمر رضي الله عنه بقوله: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال الناظم جزاه الله خيرا: أنا مسلم وأقولها ملء الهوى، أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والسوط والبركان، أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني، أنا مسلم والشمس تألف هامتي، والسائرون بدربها إخواني، ما فل سيل العاديات عزيمتي، كلا كلا ولا هز الأذى إيماني، أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لربي الواحد الديان، وحملت ما بين الجوانح مصحفي، وتلوته في السر والإعلان.